أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا

Oh! يا أبت إني

رب السماوات ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقنا شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا حتى إذا

أو تسمع لهم ركزاً.